بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاحظون أيها الإخوة أننا ومنذ القاعدة 20 و21 ونحن الآن في صدد 22 من قواعد ابن اللحام، أتحدث عما يتعلق بأحكام خطاب الوضع من حيث الصحة والبطلان، ومن حيث خطاب الأعيان، هل هي مبنية على الإباحة أم غيرها. والآن نحن بصدد قاعدة 22 التي تتحدث عن العزيمة والرخصة، وأنتم تعلمون أن خطاب الوضع هو الذي يتحدث عن السبب والمانع والشرط والعزيمة والرخصة والصحة والبطلان، والصحة والبطلان. وقد تحدثنا عن الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. الآن سوف نتحدث عن العزيمة والرخصة، ونفصل إن شاء الله في هذه المسألة، فلعلنا نقرأ ثم نتحدث إن شاء الله. نقرأ شيخ علي. الآن المؤلف عرف لنا العزيمة بأنها حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. فإذا قلنا ما حكم الفرائض صلوات الخمس، قلنا حكم ثابت بوجوبها خال عن معارض الراجح. وما حكم الزكاة والصوم والحج، كلها عزائم، كذلك حكم ثابت بالتحريم خال عن معارض الراجح، مثل حرمة الزنا وحرمة الربا وحرمة أكل الناس بأموال الناس بالباطل، كل ذلك ما حكمها عزائم، لأنها حكم ثابت بدليل شرع خال عن معارض راجح. هذه العزائم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفعلها، وهذه التي نحن نقول عنها أنها لا تتغير بحسب الزمان والمكان، أنها لا تتغير بحسب الزمان والمكان. فإذا قلنا هذا الحكم عزيمة فهو لا يتغير بحسب الزمان والمكان إلا حال الاضطرار. فحال الاضطرار يجوز معه ذلك، وهي الرخصة التي جاء النص فيها. واعلم أن حال الاضطرار، يقول الشاطبي، ليس حكما آخر بل هو حكم الله، فكأن العزيمة توفر فيها الشروط وانتفي فيها الموانع. وأما حال الاضطرار فقد توفر فيها الشروط ولك وجد فيها المانع، فصار هذا حكم وهذا حكم، ولم يتغير الحكم الأول، ولهذا قالوا خال عن معارض الراجح. فكأن الحكم لا بد أن يثبت بالحكم حربة أو وجوبا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا انتفت المانع أو انتفى المانع أو وجد المانع عفوا، فصار له حكم آخر لم يتغير الحكم السابق. وعلى هذا فلا يصح قول بعض المفكرين أو بعض المثقفين أو بعض طلاب العلم حينما منع عمر رضي الله عنه المؤلفة قلوبهم أو المؤلفة قلوبهم. فعمر رضي الله عنه لم يكن قد منع ذلك، ولكن مع عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر وجدت شروط وانتفئت الموانع. وأما في عهد عمر فإنها لم تتوفر الشروط، لأن من شروطها عدم ظهور الإسلام وقوته. فلما جاء عمر وقد ظهر الإسلام وقويت شوكته قال لم تتوفر في حقكم الشروط. وكذلك قطع يد السارق في عهد عمر، فإن عمر يرى أن عدم قطع يد السارق وقت المجاعة لا لأن الحكم قد انتفي، ولكن لأن الشروط لم تكتمل. وعلى هذا فليس هذا تغير حكما لتغير الزمن والمكان، فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع في عهد الرسول كما هي في عهدنا فلا يجوز لنا نغير الحكم الشرعي. طيب اقرأ. قال الطوفي: يعني أن العزيمة لا يلزم أن تكون فرض فقط، فكل حكم ثابت وجوبا أو حرمة أو استحبابا أو كراهية فهذا حكم ثابت بدليل خال عن معارض راجح فإنه يسمى عزيمة. عزيمة واجبة أو عزيمة مستحبة، عزيمة محرمة أو عزيمة مكروهة، فهذه كلها تسمى عزائم. ولهذا قالوا في سجدة صاد: هل هي من عزائم السجود؟ يعني هل هي من المتأكد في السجود؟ وإن كانوا يرون أن كل سجود سجدات القرآن ليست واجبة على القول الراجح، وهو مذهب جمهور الفقهاء، والله أعلم. تفضل. وإنما حد المؤلف بذلك إلى أن يقول هذا لأن الحنابلة يرون أن جميع السجودات مستحبة، فهل صاد من ضمنها أم لا؟ فصارت هنا عزيمة بمعنى هل هي داخلة ضمن المستحبات الموجودة في السجدات القرآن أم لا، وليس فضل. هذا الاحتمال الذي ذكره ابن اللحام مخالفة للطوفي تحتاج إلى تأمل، فهو إنما أشار إلى هل هي عزائم بمعنى هل سجودها في الصلاة واجب أم لا، وهذا تحوير. ولكن المعروف أن عند العلماء هل من عزائم السجود يقصدون بذلك هل يشرع السجود فيها أم لا. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سجدها داود شكرا، إنما سجدها داود شكرا. وهذا الذي جعله العلماء يختلفون فيها، والرسول إنما قال ذلك فنحن نسجدها شكرا لقوله تعالى: فبهداهم اقتده، وقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم شكرا كما كان موسى قد صنعه، والله أعلم. تفضل. ها بالضبط، هل هي سجود شكر أم سجود تلاوة؟ فهذا هو سبب الخلاف، والأقرب أنها سجود تلاوة وإن تضمنت سجود شكر. تفضل. وهذا قول بعض العلماء أن العزيمة إنما هي في الفرائض فحسب، وقال القرافي إذا الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي، يعني عندنا دليل شرعي وعندنا دليل يعارض هذا الدليل الشرعي. الدليل الثابت لم يكن فيه معارض، إذن هي عزيمة بلا رخصة. وعندنا خلاف الدليل الثابت لمعارض الراجح أن هذا الدليل خالف العزيمة. وقوله لمعارض الراجح دليل على أن هذه الرخصة إنما تثبت في حق أناس دون آخرين، دون آخرين. فالصلاة في الحضر عزيمة، وهي أربع في الرباعية اللي هو الظهر والعصر والعشاء وركعتان في الفجر، فهذه عزيمة، أليس كذلك؟ وأما في حق من سافر فتكون في حقه رخصة، لكن هذه الرخصة إنما ثبتت في المعارض الراجح وهو السفر، وهو السفر. واضح؟ طيب تفضل. استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، على هذا بناء على أن المحظور يشمل الممنوع فعله أو الممنوع تركه، هذا المحظور يشمل الممنوع فعله كالمحرم أو الممنوع تركه كالواجب. وقال الآمدي تعريف أو أسهل تعريف هو تعريف الآمدي، لأنه عبارة توضح المقصود، ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم، لأننا عندما نقول مع قيام السبب المحرم إذ أن الحكم الشرعي في حقه ثابت، لكن يشكل على هذا أمر، يشكل على هذا أمر. فقوله ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم يقتضي جواز الرخصة مطلقا، لكن الرخصة منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح. فإن أكل الميتة والتيمم واجب وهما رخصة، هذا عن حرمة الأكل وهذا عن الماء. وإذا قلنا ما شرع لعذر مع قيام السبب المانع فلا يلزم أن يكون واجبا، لأنه قال لعذر. وقصر الصلاة، وقصر الصلاة في حق المسافر على مذهب الجمهور يستحب ويكره كما هو رواية عند الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد وهو اختيار ابن تيمية، ويكره الإتمام وهو إيش؟ رخصة. ويجوز الجمع بين الصلاتين في حق المقيم إذ في المطر والخوف، وهذه الرخصة إنما هي ليست واجبة وليست مستحبة وإنما هي جائزة، وكذلك الجمع في حق المسافر. إذن يشكل على هذا وإن كان هو ميسور إلا إذا قلنا المقصود بما شرع ليشمل الواجب والمستحب والمباح كما قلنا مرارا وتكرارا، وهذا هو الأقرب أن المشروعية لا يلزم منها الوجوب أو الاستحباب فقط بل يدخل فيها المباح. فنقول النقاب مشروع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه تتعامل به ويلبس ومباح وليس واجبا أو مستحبا. ولهذا فإن أسلم تعريف، وإن كان أسهل تعريف العامدي، لكن أسهل أسمح تعريف من حيث المعارض هو ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، والله أعلم. وجعل الغزالي المشهور عند الأئمة وعند أكثر علماء الأصول هو جعلها من أحكام خطاب الوضع، وإلا فإن العلماء اختلفوا فيها بما هو معروف، لكن الذي يظهر أنها من باب خطاب الوضع. وقول من أقسام الحكم أي أنها من خطاب التكليف، فالغزالي والبيضاوي وصاحب الحاصل جعلوها من أحكام التكليف، والمشهور عند الأصوليين أنها من أحكام الوضع. تفضل. لكن يجب أن نعلم أن من الرخصة ما هو واجب فعله، ومن الرخصة ما هو مستحب فعله، ومن الرخصة ما هو مباح فعله، وهذا يجعلك تقول ما ثبت خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح، فإن الثبوت لا يلزم منه الوجوب ولا يلزم منه المباح ولا يلزم منه الاستحباب. التيمم، تفضل. أوجب All right. المؤلف رحمه الله أشار إلى أن التيمم وأكل الميتة هل تسمى عزيمة أم هي رخصة؟ فبعض العلماء قال إن أكل الميتة والتيمم رخصة، واستشكل بعض العلماء ذلك، لأنه يجب عليه أن يفعلها، فصار في حقه عزيمة، فكيف يسمى التيمم رخصة مع أنه يجب عليه أن يفعله؟ فهو حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، فعدم وجود الماء هو خال عن معارض الراجح، فكيف يسمى رخصة؟ ابن قدامة رحمه الله حاول أن يؤلف بين هذا الإشكال وبين ما هو معروف أن التيمم وأكل الميت رخصة، فقال هو من حيث وجوب فعله يصير عزيمة، ومن حيث أن المكلف أو أن المضطر لم يكلف بإهلاك نفسه صار رخصة. ويمكن أن يقال وأحسب أن هذا جيد، هو أن يقال إن أكل الميتة والتيمم من حيث مشروعيته بدلا عن أصل رخصة، ومن حيث وجوب فعله على المكلف عزيمة. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. أعيد، ويمكن أن يقال إن التيمم وأكل الميتة من حيث مشروعيته بدلا عن أصل رخصة، من حيث قضيته الكلية رخصة، وأما من حيث فعل المكلف له فهو عزيمة. فأنتم تعلمون أن أكل الميتة بدل عن الميتة بدل عن المباحات، الميتة بدل عن الطعام المباحات في حال الضرار، فصارت الميتة في حكم المباح في حال المضطر، فصار كأنه بدل عن إيش؟ المباح الأصل. وصار التيمم بدلا عن الماء فهو بهذا الاعتبار رخصة، وأما من حيث وجوب فعل التيمم في حال عدم الماء فهو عزيمة. ولأجل هذا قالت عائشة فنزلت رخصة التيمم، والله أعلم. واضح يا أخوان؟ فمن حيث مشروعيته بدلا عن أصل صار رخصة، ومن حيث وجوب فعله على المكلف صار عزيمة، والله أعلم. تفضل. وهذا على القول من يقول لا يلزم، لا يلزم أن يكون رخصة أن يكون من باب أنه مبيح وليس برافع، لا يلزم هذا، هذا لا يلزم، وإننا نقول هو رخصة وإن كان هو رافع للحدث، والله أعلم. تفضل. وأما من قال إن التيمم يرفع الحدث فإنه يمنع قيام سبب المن، كما قلنا إن التيمم هو رافع للحدث، ولكن يجب أن على العبد أن يفعله من حيث هو، ولكنه من حيث أنه بدل عن أصل صار رخصة. وكذلك الميتة، فإن الميتة خبثها ونجاستها صارت معفو عنها، فهي بمثابة الإباحة. ولهذا كان أكل الحمير، ما حكمه؟ كان أكل الحمير جائزا، صح؟ الحمر كان جائزا، الحمر الأهلية كان جائزا، وفي وقت جوازه عند بعض العلماء هو في حكم المباحات، أليس كذلك؟ فلما جاء التحريم قال فإنها رجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. تفضل. مثل لعاب الكلب نجس، أليس كذلك؟ لكن وجوده في الصيد هل جاء عن صحابي أو عن الرسول أنه يعجب غسل ما أمسك في فمه؟ لا، صار هذا في حكم الطاهرة. تفضل. هذا في تكلف، أحسن شيء اللي كما قلت لكم أيها الإخوة. تفضل. فهو من حيث تخفيف الله على عباده وعلى أمة محمد هو رخصة، أليس كذلك؟ ومن حيث فعل المكلف له وقت احتياجه عزيمة، الله أعلم. الآن يا مشايخ، الآن أخذ الغنائم ما حكمه؟ جائز، أليس كذلك؟ فهو عزيمة على القول بأن العزائم منها ما هو واجب وما هو مستحب، صح؟ لكنها من حيث مشروعيتها أصالة هي رخصة لأمة محمد، فعلم الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلم الله ضعفنا وعجزنا فطهرها لنا. ولا لا؟ الغنائم كانت في من كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمم، من الأنبياء، تجمع ثم تأتي قارعة من السماء فتحرقها. فأما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلم الله عجزنا وضعفنا فطهرها لنا، فهي رخصة من حيث أصل المشروعية، ولكنها عزيمة على القول بأن العزائم منها ما هو واجب ومنها مستحب ومنها ما هو واجب، والله أعلم. تفضل. هذا مذهب الحنابلة، أن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وعلى مذهب الجمهور أن النهي إذا كان عائدا على ماهية العبادة أو على وصفها الذي لا ينفك عنها غالبا فإنه يدل على الفساد، وما كان عائدا على أمر ليس ملازم له بل هو انفك عنه فإنه لا يدل على الفساد، وهذا مذهب عامة الفقهاء، والله أعلم. وذكرت لكم أن ابن تيمية رحمه الله يقول هذا التفريق إنما عرف عن من أخذ الفقه من أهل الاعتزال، وهذه مبالغة، فإن الشافعية رحمه الله نص في الأم على هذا التفريق، والله أعلم. تفضل. هذا صحيح، هذا الصحيح، ان حكم المال بالمغصوب اي الحجر المغصوب. تفضلوا منها. ما معنى هذا؟ يعني المسح على الخفين هل هو رخصة أم عزيمة؟ يقول إنه عزيمة من حيث استحباب فعله حال لبسه، وبعضهم يقول هو رخصة من حيث أن المسافر سفر معصية لا يجوز أن يمسح على الخفين، لأن الرخص إيش؟ لا تستباح للمعاصي، وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب أبو حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، اختار أبو العباس بن تيمية أن السفر المعصية شيء وفعل الطاعة في سفر المعصية شيء آخر، والله أعلم. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأنه لا علاقة بهذا بذاك. تفضل. في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فالذي يصوم مثل الآن الذي به فقر الدم، بحيث لو لم يصم ربما يؤدي نفسه إلى التهلكة، وربما سقط مغشيا عليه، فهذا عاص لنفسه وعاص لله ورسوله، فإن ذلك يضره. بعض فقر الدم مضر جدا الصوم له، والله أعلم. تفضل. هذه أمثلة الآن للرخصة، هل تشمل الوجوب؟ أحيانا تشمل الوجوب، وأحيانا تشمل الاستحباب، وأحيانا تشمل المباح. والأقرب والله أعلم أن قصر الصلاة مستحب وليس بواجب، ولكن الإتمام مكروه، والله أعلم. تفضل. وكذلك الفطر في صوم رمضان لحق المسافر، الأفضل الفطر، والله أعلم. ومنها ما الأفضل عدم فعله. تفضل. يعني الأفضل ألا ينطق بالكفر إذا لم يكن قلبه مطمئن، إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. تفضل. يقول لك مشكل، وقد ذكر الطوفي هذا الإشكال في شرحه لمختصر الروضة. مختصر الروضة أنتم تعلمون أن الطوفي اختصر روضة الناظر بمختصر سماه البلبل، ثم شرح هذا المختصر، وهو من أسهل وأسمح المختصرات أو الشروح، وفيه أمثلة، إلا أنه لم يشتهر عند العلماء، وما أدري ما سبب اشتهاره، ألأجل أن الطوفية قال بالمصلحة أم لا؟ وإلا فهذا الكتاب جيد، وإلا فهذا الكتاب جيد، والله أعلم. ويا ليت أقسام أصول الفقه تعيد النظر في كتاب روضة الناظر، فلو وجد غيره لكان فيه حسن، والله أعلم. تفضل. أظهرهما الثاني أن الإباحة، وهذا هو الأظهر. تفضل. هذا ابن تيمية الآن يتكلم عن أيهما أفضل، التيمم أيهما أفضل، مسح الخفين أو الغسل الرجلين. قال: وفصل الخطاب أي إذا قلنا الغسل أفضل فإن تخلع الخفين وتغسل الرجل، وإذا قلنا المسح أفضل فهو أن يلبس الخفين ويمسح، هذا المقصود. تفضل. وإن كان شرحنا كلامنا في الروء عندما قال والمسح أفضل، ولا يقصد المسح ولا يقصد اللبس ليمسح، وهذا غريب أن يقول أن المسح أفضل ولا يقصد اللبس ليمسح. إذا كان أفضل فتقصده مطلوب، لأن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، كما ذكرنا هذا صاحب الرو يقول المسح أفضل ولا يتقصد لبسه ليمسح. ابن تيمية له كلام متين في هذا، فقال